السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخير خلق الله أجمعين وأحب خلق الله إلى الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الأفاضل الكرام، طبتم جميعا وطاب مشيكم ومسعاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو يوم الجمعة، هذا سيد الأيام، هذا يوم يتنافس فيه المؤمنون وتتنافس فيه المؤمنات في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أهل الإسلام أتباع محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الخلق إلينا، أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا، بل ومن أنفسنا ومن الناس أجمعين. نتنافس في كل الأيام، في الليل وفي النهار، في الصلاة والسلام عليه، ونزيد ذلك ونضاعفه ونكثر منه في يوم الجمعة لوصية حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، ونزيد من ذلك في يوم الجمعة رجاء أن نكون من أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يبلغه الله جل وعلا عنا صلاتنا وسلامنا عليه. نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، وهي سبيل شرعي لكفاية الهم ولتفريج الكرب. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يجزي عنا نبينا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى به نبيا عن أمته. هذا يوم الجمعة ونحن في وقت بعد العصر، وفي يوم الجمعة ساعة إجابة لا يسأل فيها عبد ربه شيء من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، لعلها ساعة صعود الإمام المنبر، ولعلها قبل ذلك أو بعده، وأرجى ساعة لتكون ساعة الإجابة هي آخر ساعة بعد العصر، كما ذهب إليه المحققون من علماء أهل السنة والجماعة. فهذه ساعة مباركة نعيش في دقائق معدودات فيها مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، مع خلق وخلق خير من عرفته البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، نتعرف أكثر وأكثر على حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، نعيش مع خلقه ومع أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لم ندرك نفسه فنعيش مع أنفاسه ومع وصف الصحابة رضي الله عنه عنهم لكل دقيق وجليل عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نحرك بذلك محبة في قلوبنا لإمامنا وأحب الخلق إلينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نتابع المسيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. إذا ما سمعت اسمه فلا تبخل على نفسك بالفضل العظيم، صل عليه صلاة واحدة منك عشر يصلي الإله عليك بها، بصلاة واحدة منك يصلي الإله الجواد الغني الكريم الرؤوف الودود الرحيم على عبده بالصلاة الواحدة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر صلوات في الملأ الأعلى. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. وصلت بنا المسيرة مع حبيب القلوب وشفيع المؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وسلم إلى الباب التاسع من كتاب الشمائل المحمدية. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب على اختلاف طبعات الكتاب ورد في مكانين في الكتاب، ورد هنا مختصرا في حديثان، وفي آخر الكتاب يتوسع الإمام في ذكر ذلك. المقصود بعيش رسول الله طعام رسول الله، شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يأكل صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يشرب صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. فتعالوا بنا لنكمل ونتابع المسيرة. يقول الترمذي رحمه الله في الحديث الأول في هذا الباب، وفيه حديثان ويتوسع بعد ذلك إن شاء الله في آخر الكتاب في الكلام عن عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا الحديث حديث صحيح، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة. أبي هريرة صاحب من؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن صخر راوية الإسلام، صاحب رسول الله الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ حديثه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوة الحفظ حتى ما كان ينسى مما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. روى لنا للأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع في جنبات الأرض في هذا العصر وفيما قبله وفيما يأتي إلى يوم القيامة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال محمد بن سيرين رحمه الله: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان. ممشقان يعني ليس الثوب لونا واحدا، إنما فيه ألوان، مصبوغان وفيهما ألوان متداخلة ليس لونا واحدا، يعني يبدو أنها من نوع جيد نوعا ما بالنسبة لهذا العصر. قال: وعليه ثوبان ممشقان من كتان. قال: فتمخط في أحدهما، فقال أبو هريرة رضي الله عنه يتكلم يكلم نفسه، قال: بخن بخن، يعني هذه كلمة يمدح أبو هريرة رضي الله عنه، ما شاء الله وصلت إلى هذا الحد، كنت في ماذا والآن انتقلت إلى ماذا، كنت في والآن أنت في حال مختلفة. بخن بخن، يتمخط أبو هريرة في الكتان. طبعا الكتان والقطن وصناعة الثياب أيام هؤلاء الأكابر الأفاضل كان من الأشياء المتطورة التي يعدون يعني إيه من التوسع في الدنيا. بخن بخن، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني. هو يحدث نفسه بنعمة الله جل وعلا، الله جل وعلا وسع عليك يا أبا هريرة، قد كنت في حال وغدوت الآن في حال. وهكذا شأن المؤمن إذا أحدث الله جل وعلا المنعم الكريم عليه نعمة، يحدث نفسه بذلك، يقول: الحمد لله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أعطاني الله وكذا وأعطاني الله وكذا، يحفز نفسه على شكر النعمة. وشكر النعمة قيد لها وطلب لغيرها، لئن شكرتم لا أزيدنكم، أحفظ عليكم هذه النعمة وأزيدكم بغيرها. قال: بخن بخن، يتمخط أبو هريرة في الكتان، تخيل هذا الكتان الذي يعد الأيام هذه الأيام من الأشياء اليسيرة البسيطة يرتديها أقل الناس شأنا، سبحان الله، يرتديها أكابر الخلق رضي الله عنه. قال: لقد رأيتني وإني لآخر أسقط فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله في على عنقي يرى النبي جنونا، يظن أنه مصروع، أنه في عنده صرع، وكان هذه طريقة من طرق يعني علاج للمصروع، يظن أن به صرع. قال: وما بي جنون إن وما هو إلا الجوع. سبحان الله العظيم. أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله راوية الإسلام من أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، يخر مغشيا عليه ما به إلا الجوع. ولا عجب إذا كان سيده بل وإمام الدنيا بأسرها محمد صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في أبياته نار. كان سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. كان إمام الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم حوصر مع أصحابه 3 سنوات في شعب أبي طالب حتى أكلوا ورق الشجر. هم أفضل الخلق بلا مرية وبلا ريب وبلا أدنى شك، ولكن لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بعد ذلك وسع الله جل وعلا على المسلمين على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضوان الله عليهم، لكن مما مرت بهم من الأحوال هذه الأحوال، مرت أحوال بنبينا صلى الله عليه وسلم كانت تكثر الدنيا بين يديه، فيعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويتصدق بغنم بين جبلين، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هكذا كان صلى الله عليه وسلم لا يقيم لها وزنا، فلو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لا يعطي للدنيا أكثر من قيمتها، لا يعطي للدنيا أكثر من قيمة. هذا أبو هريرة رضي الله عنه، بل وهذا سيد البشر، هذا أفضل البشر، هذا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني قال الترمذي رحمه الله، وحديث أيضا هذا الإسناد إسناد مرسل عن مالك بن دينار، لكن الحديث صح في آخر الكتاب بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتن الحديث على كل حال صحيح إن شاء الله. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي قال عن مالك بن دينار قال: ما شبع، اسمع، ما شبع رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم. طيب ما شبع من اللحم؟ الأمر مقبول ويسير وهي، ما شبع من الخبز؟ أجل، إي وربي، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحمل هموم الدنيا ولو شاء لأعطاه الله وأعطاه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال: إلا أن يتناول مع الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل ويشبع ويأكل من الخبز ويأكل من الماء إلا وتختلف عليه الأيد ومعه أصحابه رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم أما وحده أما في نفسه فلا يتوسع في ما شبع من الخبز ولا من اللحم صلى الله عليه وسلم إلا على ضفف، يعني تختلف عليه الأيادي ويكون معه أصحابه رضي الله عنهم. جزانا الله وإياكم حبيب الغالي، وأسأل الله أن يجمعنا في الجنة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب جديد، باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخف معروف هو يشبه الجورب اللي احنا بنسميه الآن ويوضع فيه القدم، الشرب أو الجورب، الخف مثله، لكن الأصل أنه يصنع من الجلد، يستعمله الناس كثيرا لتدفئة الرجل لا سيما في الشتاء وفي أيام البرد الشديد. كيف كان خف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا، حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد ابن السري قال: حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن حجير ابن عبد الله عن أبي بريدة عن أبيه أن النجاشي، النجاشي ملك اليمن على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ملكا عادلا. كلمة النجاشي تطلق على من يتولى الملك في اليمن، يعني في مكان معين الذي يتولى الملك يسمى قيصر، في مكان معين كسرى، في مكان معين فرعون. فالنجاشي اسم من يكون ملكا على اليمن في هذا العصر، وكان اسمه أصحمة، وهو ملك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملك عادل. هاجر الصحابة إليه في في الحبشة، ملك عادل لا يظلم عنده أحد. أسلم رضي الله عنه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، كان ملكا على الحبشة أيام النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الأولى. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الحبشة، قال: ففيها ملك لا يظلم عنده أحد. قال: أهدى أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما صلى الله عليه وسلم. خفين، معلوم الخف، أسودين لونهما أسود، ساذجين يعني ما فيش فيهم لون غير الأسود، لونهما أسود خالص، ساذجين يعني خالصاي السواد، يعني أسود خالص لا لون آخر يدخل فيه. فلبسهما صلى الله عليه وسلم، توضأ ولبسهما ومسح عليهما. الخف طبعا إذا أو الجورب إذا لبسه الإنسان وكان توضأ وضوءا كاملا وغسل قدميه وضوء كامل ولبس الجورب أو لبس الخف، له أن يمسح عليه إذا جاء وقت واحتاج للوضوء، أن يتوضأ وضوءا كاملا ولا يخلع الخف أو الجورب ويمسح عليه على ظاهر الخف كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. ويتقيد المقيم اللي هو مش مسافر بيوم وليلة، يحسب مدة المسح يوم وليلة، بعد كده يجب أن ينزعه، والمسافر بثلاثة أيام ولياليهن. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهداه النجاشي رضي الله عنه خفين أسودين ساذجين، يعني لونهما أسود خالص، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وارتداهما ومسح عليهما بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر، قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا يحيى ابن زكريا، حديث صحيح، عن ابن أبي عن يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة عن الحسن ابن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: المغيرة ابن شعبة، المغيرة ابن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. دحية الكلب كان من أجمل الصحابة رضي الله عنهم، وكان يأتي جبريل أحيانا في صورته للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جبريل كان يتمثل في صورة واحد من الناس كان يتمثل في صورة دحية الكلبي حتى يكون شكله مألوفا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فأخذهما قبلهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة صلى الله عليه وآله وسلم. باب جديد، قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النعل هو الحذاء الذي يكون في قدم الإنسان، كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، ما تركوا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيق ولا جلي، حتى الشيب في صدغه أو في عنفقة صلى الله عليه وسلم عدوا الشعرات لهذه الدرجة أجل ولا تجد بشرا، ولا تجد بشرا ينقل عنه كل ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أفضل البشر يعني خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اقرأ عنه وعن حياته ما نقل عنه عشر معشار ما نقل عن خير البشر، لا ما فيش بشر على الإطلاق، وقد نقل عن كل دقيق وكبير كما نقل عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي رفع رب العالمين ذكره ورفعنا لك ذكرك، ما رفعه الله لا يستطيع أحد أن يضعه، لا ده شيء منتهي، ولو اجتمع من بأقطارها ليضعوا من شأن رسول الله لا يستطيعون، لما؟ لأن الذي رفع شأنه هو الله، وشق الله له رب العالمين من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله جل وعلا له ذكره حتى يرث الله الأرض ومن عليها وإن رغمت أنوف. قال حدثنا محمد، طبعا ارتداء النعل الأمر فيه واسع كما يقال في الثياب، كما قلنا في الثياب قبل ذلك، الأمر في ارتداء الثياب وفي النعل الأمر فيها واسع طالما إن لم يتعلق به مخالفة شرعية، فالأمر في النعل واسع طالما أنه لم يصنع من شيء محرم، طالما أنه لا يشبه ثياب المجرمين أو الكفار أو هو علامة على ثياب أقوام يعني لا يحبهم الله، لا الأمر في ذلك واسع يسير إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن بشار، وندر، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك، قتادة يسأل أنس بن مالك أبو حمزة خادم نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول قتادة لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله إيه، كان عامل إزاي؟ قال أنس كان لهما قبالان، قبالان بكسر القاف، قبالان الواحد منهما قبال، القبال اللي هو الشراك أو السير اللي احنا بنسميه السير، كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم شراكان يعني سيران يحكمان النعل في قدم خير البشر صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يكون هذان الشراكين بين أصبعين قدم النبي صلى الله عليه وسلم بين الإبهام والتي تليها، كان الشراكان يعني سيران على قدم النبي صلى الله عليه وسلم يحكمان النعل في قدم الشريف صلى الله عليه وسلم. قال كيف كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس رضي الله عنه كان لهما قبالان. حديث آخر صحيح أيضا، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما، يعني السيرين أهم ومن قدام كده متداخل الشراك أو السير بين أصبعي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلوم الآن وهذا النعل مشهور الآن معروف فيما بيننا. حديث آخر، قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى ابن طهمان قال أخرج إلينا أنس، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لنا، هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس عنده قال نعلين جرداوين لهما قبالان، جرداوين يعني جلد نزع منه الشعر ودبغ صبغ، فهذا يسمى جلد أجرد أو نعل أجرد، قال نعلاني أخرج لنا أنس رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبلان يعني عليهم السيرين اللي احنا قلنا عليهما. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانت نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنس رضي الله عنه كان يحتفظ بهما يتبرك بهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر صحيح أيضا، قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رأيتك يعني طبعا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان من أشد الناس اتباعا لرسول الله، كان يحاول أن هو يقتدي برسول الله في كل شيء، في العبادات وفي العادات، في كل شيء كان يحب أن يقتدي برسول الله. فهنا يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يسأله عبيد بن جريج، قال رأيتك تلبس النعال السبتية. النعال السبتية يقال الجلد أنه سبت، يعني نزع وأزيح ما عليه من الشعر ودبغ وصبغ. قال رأيتك تلبس النعال السبتية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لا شعر فيها ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، لأنه شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيلبسها، قال فأنا أحب أن ألبسها. كان عبد الله بن عمر كما قلنا من أكثر الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر، قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا، يعني شراكان، اللي هو السير كما قلنا هو القبال أو الشراك. وبارك الله فيك حبيب الغالي، أسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ جميع المسلمين وأن يجمعنا في جنته. قال حديث آخر، حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. يصلي، طب أول حاجة يصلي في النعل، أجل الصلاة في النعل تجوز بشروط. الشرط الأول أن يتأكد الإنسان أن النعل ليس فيها قدر، يعني ينظر فيها، فإن كان فيها شيء قدر يحكها في الأرض ليذهب عنها ذلك. الأمر الثاني ألا يصلي في بالنعال في المساجد التي فرشت وهويات، لكن إذا اضطر لظرف، مثلا هيصلي على بلاط أو في المكان على الطريق يصلي جنازة مثلا أو أي صلاة من الصلوات، يجوز له أن يصلي في النعل. كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أرضه من الحصى، فلكن الآن المساجد هيئت وفيها السجاد وفيها الفراش، فلا يصح أن الإنسان يدخل إلى هذه الأماكن بنعل. لكن إذا اضطر الإنسان أنه يصلي في على البلاط في الطريق أو في ما يشبه ذلك فيصلي، ولكن يتأكد قبل ذلك أن النعل طاهرة وليس فيها قدر. طيب، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. سبحان الله، أفضل البشر صلى الله عليه وسلم، مخصوفتين يعني فيهما رقعة، فيهما إصلاح. النعل أصابه شيء ويحتاج إلى إصلاح. طبعا أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها كانت لما تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كان في مهنة أهله يصلح ثوبه ويخصف نعله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس ليصلح نعله بنفسه، سيد الأولين والآخرين وتاج رؤوس المؤمنين وأحب خلق الله إلى الله صلى الله عليه وسلم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين احتاجها لإصلاح، فأصلحها صلى الله عليه وسلم بركعة أو بخياطة أو ما يشبه ذلك. حديث آخر، قال حدثنا أبو إسحاق موسى الأنصاري قال حدثنا معنى، حديث صحيح، قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخفي أو ليحفيهما جميعا. من تمام عدل الإسلام وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم العدل حتى مع البدن. تخيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى الإنسان إن هو يجلس ونصف بدنه في الشمس ونصف الآخر في الشمس، ينهى الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم سيد العالمين صلى الله عليه وسلم ينهى الإنسان إن هو إذا أصيب أحد عليه بشيء إنه يمشي بنعل واحدة والرجل الأخرى حافية، لا يمشي أحدكم بنعل واحدة، يا إما يصلح هذه وينعلهما الاثنتين أو يخلع هذه ويحفيهما الاثنتين. هذا من تمام عدل الإنسان مع البدن. ما عرفت الدنيا حقيقة العدل إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجار الناس بعضهم على بعض لما جهلوا سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عرفت الدنيا رسول الله، لو عرفت الدنيا سيرة رسول الله، لو عرفت الدنيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانصلحت والله أحوالها. دورنا نحن المسلمين أن نعرف الناس الآن من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، في مسجده، في الشارع، وهو يبيع وهو يشتري، في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان هو يمشي في نعل واحدة. هذا من تمام عدل الإنسان مع بدنه، وأيضا حتى لا يتشبه بالشيطان، فإن الشيطان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمشي في نعل واحدة، فلا نتشبه بالشيطان. حديث آخر، قال حدثنا إسحاق ابن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله، جابر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، لا يأكل بشماله إنما يأكل بيمينه. اليمين جعلت للأشياء الكريمة، للسلام، للطعام، للأشياء الكريمة، والشمال لما دون ذلك. فالإنسان نهي إن هو يأكل بالشمال، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان هو الذي يأكل بالشمال، ونهي أن يمشي في نعل واحدة. حديث آخر، قال حدثنا قتيبة عن مالك، يعني تحويل الإسناد، وحدثنا أيضا إسحاق ابن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم، لما يجي يرتدي النعل، سنة، خلي بالك، سنة تؤجر عليها، تلبس النعل وتأخذ أجر، تأخذ ثوب، أيوه، تأخذ حسنات. قال إذا انتعل أحدكم، لما يجي يلبس النعل، نعله، قال فليبدأ باليمين. يبقى أنت تبدأ لما تيجي تلبس النعل باليمين وتؤجر على ذلك. لماذا؟ لاقتدائك برسول الله، لطاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإذا نزع، لما يجي يخلعه، يبدأ بالشمال ويؤجر على ذلك، لاقتدائه برسول الله ولطاعته لرسول الله. حسنات، أجل والله، حسنات لاقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا انتعل أحدكم، لما يلبس النعل، فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. حديث آخر، حديث صحيح أيضا، قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء قال عن أبيه عن مسروق، مسروق تلميذ عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى عليه يحب التيمم ما استطاع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، يعني البدء باليمين في الأشياء الكريمة، يعني يدخل البيت بالقدم اليمنى، يدخل المسجد بالقدم اليمنى، وما سوى ذلك، الخروج من البيت بالشمال، دخول الحمام بالشمال، فالشمال لما سوى ذلك. قالت يحب التيمم ما استطاع، في ترجله، لما يترجل يبدأ بتسريح شعره، يبدأ بالجانب الأيمن. إذا فعلت ذلك اقتداء برسول الله، أجرت على ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نويت أنك تفعله محبة واقتداء برسول الله. قال وتنعله، لما يجي يبدأ يلبس النعل، يبدأ باليمنى، وطهوره صلى الله عليه وسلم، يعني الطهور يبدأ بالأعضاء اليمنى في الوضوء، وكذا في الغسل بالشق الأيمن. حديث آخر لكنه ضعيف لا يثبت، قال حدثنا محمد بن المرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان. طبعا الحديث لا يصح. انتهت أحاديث هذه الحلقة، لكن نقف مع مسألة. بعض الناس في هذه الأيام، بعض الناس في هذه الأيام ترى ينشر صورا ويكتب كلاما، هذا نعل رسول الله في المتحف الفلاني، هذه عمامة رسول الله في المتحف الفلاني، هذا سيف رسول الله في البلد الفلاني، هذا كذا وهذا كذا. نقول في نقاط معدودة: التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني كان بعض الصحابة، يعني أم سلمة رضي الله عنها كانت تحتفظ بشيء من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحفظه في جلجل يعني ناء من فضة، وتضعه في مسك، وكانت تضعه في بعض الماء إذا مرض بعض الصحابة فيشرب هذا الماء لما تخضه في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرب ذلك فيبرأ ويشفى بإذن الله. كان بعض الصحابة كأنس رضي الله عنه كما سمعتم يحتفظ بنعلي النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض أمهات المؤمنين يحفظ عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أن وتقول أنه من أطيب طيبنا. المهم أن التبرك بآثار رسول الله ثابت عن الصحابة رضي الله عنه، جعل الله جل وعلا في جسد نبينا صلى الله عليه وسلم بركة. لكن نقول ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآثار أولا قليل جدا، ثانيا ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفظ به بعض الصحابة وفقد في الغالب، يعني مثلا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه أبو بكر، فلما مات أخذه عمر، فلما مات أخذه عثمان، ثم سقط من عثمان رضي الله عنه في بئر. بعض الصحابة الذي احتفظ بأشياء من أشياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أن تدفن معه، تدفن مع الصحابي لما يموت تبركا بها. العادة تحيل أن تبقى هذه الأشياء إلى زماننا، العادة تحيل بقاء هذه الأشياء إلى زماننا، ولكن مع ذلك نقول إن الإنسان الذي يقول هذا سيف رسول الله، هذا نعل رسول الله، هذه عمامة رسول الله، يلزمه حتى يتبرك بذلك أن يثبت يقينا أن هذا فعلا نعل رسول الله. وأقول أن هذا يبعد جدا إثباته، يبعد جدا إثباته إن لم يكن يستحيل ذلك. فنقول لمن يريد أن هذه كلها أغلبها ومعظمها أشياء لا تثبت نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تصدق ذلك ولا تمشو وراء ذلك، فيبعد أن يكون قد بقي أشياء من مثل هذه لأنه تركها قليلة جدا، أخذها بعض الصحابة فقدت، ولا يثبت أن شيء بقي منها إلى زماننا. أحبتي في الله، أسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن للمغرب. لا تترك الدعاء ولا تترك الصلاة والسلام على رسول الله، هذا وقت مبارك، هذه ساعة لعلها تكون ساعة إجابة، سلوا الله فيها من خير الدنيا والآخرة لكم وللمسلمين وللمسلمات. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، أسأل الله أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، أسأل الله أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا، أسأل الله أن يوسع علينا وعلى عباده المؤمنين والمؤمنات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. أقول قولي هذا، أحبكم في الله، أستغفر الله لي ولكم على وعد بلقاء آخر إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.